وضع. فيا أيها الإخوة، كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم تلاها علينا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من رحيم.